آفات الغضب كثيرة وكبيرة، كثير من الكفر إنما يحصل من الإنسان في حال الغضب، وكثير من المشاجرات ما بين الأهل وبين الأصدقاء تحصل في حال الغضب. الغضب من أكثر أسباب الشر، الغضب كثير المفاسد، يخرج الرجل من دينه أحيانا، وأحيانا يعكر عليه أمر معيشته. من اتبع الغضب لا بد أن يهلك، أما من ملك نفسه عند الاستشعار بالغضب سلم ونجا من الهلاك. من خير خصال الإنسان أن يكون بطيء الغضب سريع الرضا.